قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة ففي خضم هذه الفتن التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا دوما الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ففيهما السلامة والأمن والنجاة ولقد قال تعالى في البيان الكريم الذي أنزله مع الأبوين الكريمين حين أهبطهما من الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال سبحانه فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكان لزاما لمريدي الأمن والأمان أن يرجعوا إلى كتاب الله سبحانه وإلى سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام لقد قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ فكان لزاما من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما لا يخفى عليكم فإن كتاب الله عز وجل كتاب مبارك شهد الله له بذلك فقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مبارك عند تعلمه مبارك عند تعليمه مبارك عند العمل به مبارك عند الاستبصار به مبارك عند تدبره وتبليغه كل شأنه بركة في كل شؤونه إذا أقبلت عليه تأتيك الخيرات وترتفع لك الأجور والدرجات فإلى شيء من هذا الكتاب العزيز وعود إلى سير المرسلين عليهم أفضل صلاة وأتم تسليم فهم أئمتنا وهم سادتنا وهم قادتنا أنبياء الله رسل الله الكرام هم أئمتنا وسادتنا وأسوتنا، ليس لنا إمام إلا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام ومن سار على دربهم وسلك طريقهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وأنبياء الله هم خير من أناب إلى الله. أذكر بصورة قصيرة من كتاب الله سبحانه في شأن نبي كريم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، راجيا من الله الثواب لنا ولكم. فتعلم الكتاب العزيز مأجور فاعله، مأجور متدبره، مأجور متأمله، ألا وهي سورة نوح، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، العبد الشكور عليه الصلاة والسلام. ذلكم النبي الذي بذل حياته داعيا إلى الله، راجيا ثواب الله، محذرا قومه من معصية الله. يقول تعالى ذكره: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تفشت الأوثان في زمانه وعبدت الأصنام في زمانه، فكان من ثم لزاما أن يرسل إليهم نذير رحمة من الله بالعباد، أن يرسل إليهم رسلا ينذرونهم ويحذرونهم ويرغبونهم. فكل زمان لم يكد يخلو من نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا انحرف الناس عن طريق الله أرسل الله إليهم من يذكرهم، من يردهم إلى طريقه سبحانه. فمن الناس من ينتفع بالنذر، ومنهم من يبقى على غبائه وجهالاته ورفضه لرسالات المرسلين. فتفشت عبادة الأوثان، وانتشرت عبادة الأصنام، ودعي غير الله سبحانه. فأرسل الله نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ذلكم العبد الشكور، وفي ذات الوقت النبي الصبور. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، من قبل أن يأتيهم عذاب مؤلم موجع. امتثل خير امتثال، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وحدوه اعبدوه وحده لا شريك له، حكموه في كل صغير وكبير، امتثلوا أمره لا ترجو أحدا سواه. أن اعبدوا الله واتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بتوحيدكم له. فالوقايات كثيرة التي نتقي بها غضب ربنا، أعظم تلك الوقايات على الإطلاق توحيده سبحانه. ومن ثم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نتقي بها عذاب الله، ولذا أطلق عليها كلمة التقوى. ثم تأتي بعد ذلك صلوات، فالصلوات وقاية من عذاب الله. ثم تأتي الزكوات والصدقات، فهي وقايات من عذاب الله. وفي الحديث: اتق الله ولو بشق تمرة. وأعمال البر عموما وقايات يتقي بها الشخص غضب ربه، ويتقي بها الشخص عذاب ربه. قال نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فبين نوح عليه السلام أن العذاب يكشف بتقوى الله سبحانه وعبادته وحده لا شريك له، فلن تستقيم للبلاد حال. إلا بتقوى أهلها لربهم وعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. لن يستقيم للناس حال إلا بالرجوع إلى الله، ولن تنحل عنهم عقدة إلا إذا حلها الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما من إحسان عبادته، وكان لزاما من تقواه، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. استمر نوح عليه السلام داعيا يدعو قومه، وبكل طرائق الدعوة يدعو، لم يمل، لم ينخنس، لم يختفي، بل يجهر بدعوة التوحيد ويدعو إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى، ويدعو إلى امتثال أمر ربه. عاش حياته هكذا 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو ويتصرف بإذن ربه في الدعوة وطرائقها ليلا ونهارا سرا وعلانية. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، فلا يمل الشخص أبدا من الدعوة إلى الله. وإن لم تظهر له وجوه إجابة، لكنه يثاب ويمتثل أمر ربه فيثاب. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فابذلوا يا أتباع المرسلين من جهدكم ووقتكم جهدا ووقتا لدعوة الناس إلى الله ولتحبيبهم في خالقهم. لا يقف أمر الدعوة إلى الله على شيخ واعظ في مسجد، أو على خطيب مفوه يخطب جمعة، إنما الدعوة إلى الله مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية أتباع رسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، لست أنا وحدي، بل أنا ومن اتبعني. فأتباع رسول الله عليهم بالدعوة إلى هذا الدين القيم الذي حملهم الله إياه، وإن تولوا استبدل الله قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. الدعوة إلى الله سبيل أمة محمد وسبيل أتباع محمد. إذا كنت طالبا في دراستك ادعو زملائك إلى طريق الله، كنت عاملا في مصنع ادعو عمال المصنع إلى طريق الله، ليكن هذا شأنك، آزر الدعاة إلى الله. فقد جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لم يكلف أحد من الناس بالمجيء، إنما سمع خبر المرسلين فأتى يسعى يؤازر الدعاة إلى الله. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلا تغفلوا عن الدعوة إلى الله أبدا، أحسن سبيل وأجمل طريق، لا تنشغلوا عنها بدنياكم. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. فنوح عليه السلام دعا وما مل وما تكاسل وما يئس من رحمة الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، قيل تلففوا بالثياب على الأعين كأنهم يقولون له لا نريد أن نراك، لا نريد أن نسمعك، ومع ذلك يواصل النصح والتذكير. استغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. في السر يدعو، في العلن يدعو، يدعو الجماعات كما يدعو الأفراد، يدعو الكبير كما يدعو الصغير. قال عليه السلام: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت، وهذا نتأسى به: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فاستغفروا ربكم، ولنستغفر ربنا إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. حلول لمشاكل الاقتصاد التي يتخبط فيها الناس الآن، والتي تعقد من أجلها الاجتماعات ويستدعى لها الخبراء. حلول في كلمات وجيزة: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فامتثال أمر الله سبب لحل المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو غير ذلك. لزوم تقوى الله سبحانه سبب في الفرج، سبب في الرزق. ألم تقرأوا قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألم تقرأوا قول الله سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. وهي الآية الكريمة يذكر بها نوح عليه السلام قومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فمريد الرزق الحسن عليه بالاستغفار، وحلول المشاكل الاقتصادية للأفراد والجماعات، كل ذلك مبسوط في كتاب الله، ومبسوطة سبله في كتاب الله سبحانه. استغفار مع تقوى لله، مع أخذ بالأسباب، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مع وصل للأرحام، من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه، فليصل رحمه. إنفاق وبذل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فكذا كل مشكلة لا حلها ولها علاجها من كتاب الله. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فالأرزاق تستدر بالاستغفار، وتتأتى بالاستغفار. بل ويصف علماؤنا الأولون لمريد الإنجاب الذي لم يرزق بالأولاد يصفون له علاجا الاستغفار. الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا الطاعات تستدر بها الأرزاق وتدفع بها المصائب. الطاعات تستدر بها الأرزاق وتدفع بها المصائب. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أعود إلى قول نوح عليه السلام إذ قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا لم يجدي مع من ختم الله على قلوبهم، مع من ختم الله على سمعهم، مع من ختم الله على أبصارهم. يواصل نوح عليه السلام التذكير فيقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإذا تأملتم في خلقه وجدتم أن الخلق خلقهم أطوارا وقد خلقكم أطوارا. وإذا تأملت في معنى الأطوار وجدت ما به تقر عينك وتسر نفسك بتوحيدك لخالقك سبحانه وتعالى. فمن معاني الأطوار، وأذكر إخواني بذلك لأن بدأت موجة من الإلحاد تتخلل الجامعات في ظل هذه الظروف التي تمر بها أمة محمد في مصر. استغل أهل الإلحاد الطلبة والطالبات لبث الفكر الإلحادي فيهم. فأقول مذكرا بتذكير نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نذكر بها كل معرض عن طريق الله. فمن أقوال العلماء في الأطوار والتي لا يستطيع أحد أن يجادل فيها ما ذكره الله في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقبلها مرحلة ذكرت في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه مسيرة الحياة في كلمات موجزات: نطفة من منين يمنى تستقر في الرحم تتحول إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى علقة فخلقنا العلقة مضغة تتحول إلى علقة ثم إلى مضغة ثم ينفخ فيها الروح تنفخ فيها الروح تكسى العظام لحما تخرج من بطن أمك إن قدر لك الخروج تخرج وبإذن الله تخرج طفلا باكيا تخرج طفلا ضاحكا لا يدري أحد لماذا ضحكت ولماذا بكيت. تنمو شيئا فشيئا تصبح شابا وبعد ينتهي أمرك إلى الشيخوخة التي ترد فيها إلى أرض العمر وتنكس فيها إلى خلقك الأول فتصبح هزيلا بعد قوة منحنيا بعد استقامة واعتدال، مخرفا بعد أن كنت عاقلا، يسيل منك اللعاب وتتغوط على نفسك، ثم بعد ماذا عساك أن تبقى؟ تولج قبرا تمكث فيه تصبح رميما، وبعد الساعة آتية لا ريب فيها. فهذا من تفسيرات الأطوار، وقد خلقكم أطوارا. ومن تفسيرات الأطوار اختلاف الأشكال والألوان، فقل للملاحدة ما الذي جعل هذا يختلف لونه عن ذاك، وما الذي جعل هذا صوته يختلف عن ذاك، وما الذي جعل هذا بصمة عينيه وأصابعه بل ووجنتيه تختلف عن بصمة ذاك؟ قف أيها الملحد على باب مسجد أو على باب سوق، انظر إلى الغادين والرائحين، هل ترى شخصا أشبه شخصا آخر؟ كلا، فمن آيات الله خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذا من الأطوار كذلك، اختلاف الألوان والأشكال والألسن. انظر أيها الملحد إلى طرائق الناس وإلى طبائع الناس، فهذا الذكي خارق الذكاء، وهذا الغبي غباء مستحكما، وهذا الطيب الساذج على نواياه، وذاك المخادع الماكر. أخلاق تختلف وأخلاق تتنوع، هذا يحب الخير للناس وذاك حسود لئيم، هذا وفي وذاك خائن. أمور الناس تختلف وتتنوع، من الذي رزقهم هذه الأخلاق؟ ولماذا لم تختر لنفسك أجمل الأشكال وأجمل الأصوات وأوسط الأطوال؟ لماذا لم تختر لنفسك ذلك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ثم ها هي أحوالكم، وكما قال ربكم لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال. فأنت الآن حزين وغدا سعيد، أنت الآن ضاحك وغدا باكيا، من الذي أضحكك؟ من الذي أبكاك؟ من الذي أغناك؟ من الذي أفقرك؟ من الذي شرح صدرك وضيق صدر الآخر؟ من الذي رزق هذا الصبر والإيمان؟ ومن الذي حرم هذا الصبر والإيمان؟ إنه الله. نوح يذكر قومه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا أهل الترف، اتبعوا أصحاب الأموال الذين لم يستفيدوا بأموالهم. قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، مكروا مكرا عظيما. ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، استمروا على كفرهم وتواصوا فيما بينهم بالكفر، فقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادة آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أي استمروا على عبادة هذه الأصنام، استمروا على عبادتها ولا تفارقوها. هكذا يوصي بعضهم بعضا بذلك. قال نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. تسببت هذه الأوثان في إضلال عدد كبير من الناس، وانحراف الناس عن طريق الله، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. المتأمل لقوله مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطاياهم وجرائمهم وذنوبهم أغرقوا. وهكذا تصنع المعاصي ويصنع الحيود عن شرع الله بأهله، يسبب لهم المصائب. أيها الإخوة، تأملوا تأمل العقلاء لأسباب ما نحن فيه من المصائب والبلايا. إن ربكم قال مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فهذه الحيثيات، حيثيات دمار الشعوب، متوفرة إلا أن الله يرحم، وإلا أن الله يسلم، وإلا فصروح الربا مشيدة على أشدها كما ترون، والتبرج السافر المخزي على أشده كما ترون، وإعلام مضلل في كل العالم على أشده وكما ترون، وحيود عن شرع رب العالمين موجود، وإهمال للوحيين لكتاب الله وسنة رسول الله، وتحكيم قوانين جاهلية تسود البلاد وتحل العباد، كل ذلك متوفر إلا أن الله يرحم. فاجتهدوا ونفضوا عن ملابسكم وعن أجسامكم ثياب المعاصي، وطالبوا بشرع رب العالمين أن يسود، وطالبوا الناس بالاستقامة على أمر الله، ولنصطبغ جميعا بأحسن صبغة، صبغة الإسلام، في كلامنا، في دلنا، في سمتنا، في هدينا، في ملابسنا، فنرى شبابا كسرا وانتشر أمرهم، تخنسوا وتأنسوا فيلبسون الضيق من الثياب، ويتشبهون بالنساء في منظرهم وبالكفار في هيئاتهم، معرضين عن هدي النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أخبر أنه يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فخشي على الفئة المؤمنة القليلة أن ترتد وأن تنتكس. وقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، ذكر البعض وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القليل كانوا 12 شخصا، وهو قد بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الهادي هو الله، الهادي هو الله، هو الذي يملك القلوب. فلما رأى وأخبر أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خشي على من آمنوا معه، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك على الأرض ساكنا للديار، كلهم كفار ظلم أثم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك، يصرف عبادك عن طاعتك، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هكذا دعا نوح عليه السلام فاستجيب له، دعا إني مغلوب فانتصر، فاستجيب له، دعا إني مغلوب فانتصر، ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أيها الإخوة، بالاستقامة على أمر الله نبلغ بإذن الله المراد، بالاستقامة على أمر الله تسلم لنا بلادنا، بالاستقامة على أمر الله تجتمع كلمتنا، والمصائب إنما تأتي وتحل بالعباد لإرجاعهم إلى طريق الله. فإذا غنمنا من البلايا والمصائب رجوعا إلى الله فتلك نعمة عظيمة يمتن الله علينا بها. فكثيرا ما ترد المصائب أشخاصا إلى الله، وكثيرا ما يورث الغنى طغيانا، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. وكما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض. إخواني، إن قوم نوح لم يكونوا ضعفاء، ولم يكن اقتصادهم ضعيفا، ولم تكن أبدانهم ضعيفة، ولم يكن لهم عدو من البشر يرهبهم، إنما الذي قدر عليهم هو الله. فاتقوا غضبه واخشوا عقابه واستقيموا على أمره، يجعل الله لكم فرجا ويجعل الله لكم مخرجا. أفرادا كنتم أم جماعات، فإذا كنت وأنت فرد مستقيم على طاعة الله، فإن كان الناس كلهم في بلاء فأنت في خير إن شاء الله إذا تولاك الله، والله يتولى الصالحين. جعلنا الله وإياكم منهم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخواني، أنتم في الأشهر الحرم، تلك التي قال الله في شأنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فلا تظلموا في هذه الأشهر أنفسكم. قال فريق من المفسرين: والمراد بظلم النفس اكتساب الشخص المآثم التي تتسبب في عقابه يوم القيامة، وأيضا من المراد بظلم النفس ظلم الآخرين، فإن المؤمنين نفس واحدة كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. فلا تظلم نفسك ولا تظلم عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان الظلم عموما محرما فهو في هذه الأيام أشد تحريما، في هذه الشهور أشد تحريما. فنحن في شهر رجب، شهر من الأشهر الحرم، فلا تظلموا أنفسكم لا بارتكاب المعاصي والمآثم، ولا تظلموا العباد. ومن كانت للعباد عنده مظلمة فليبادر بأدائها إلى أهلها، فقد تقوم داعيا مادا يديك إلى السماء تقول: يا رب يا رب، والمظلوم الذي إن منك يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب انتقم لي منه، فترى دعوة من تستجاب. إن النبي قال لمعاذ بن جبل يوصيه: يا معاذ، اتق دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا كنت ظلمت أحدا في ماله فرد إليه المال، أكلت ميراث أخيك أو ميراث أختك رد إليها المظلمة، ظلمت جارا لك تحلل من المظلمة، ظلمت أحدا من الناس في عرضه بادر بالاستغفار وبادر بالتحلل من المظالم، فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإياك أن توافي ربك بمظلمة ولا تغتر بقضاء قاضي أو بحكم حاكم، فإن قضاء القاضي في الدنيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. ولا تظن أن الخصومات والتي فصل فيها في الدنيا أنها ستنتهي، بل ستعاد المحاكمات، كل المحاكمات ستعاد بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل المحاكمات ستعاد عند الله سبحانه، وتجتمع هنالك الخصوم. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل هؤلاء المتبارزون يوم بدر سيجلس بين يدي الله ويفصل الله فيهم: لماذا قاتلتم؟ لماذا قتلتم؟ كل سيسأل بين يدي الله. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إياك أن تنصر ظالما أو تؤازر ظالما أو تكون ظهيرا لأهل الإجرام. إن الكريم موسى قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلا تتكلم إلا كلمة ترضي عنك ربك، لا تتكلم كلاما أعوجا غير سديد فيحصل تخالف بين قلبك وعملك، بل اتق الله وقل قولا سديدا تصلح لك الأعمال وتغفر لك الذنوب. أيها الإخوة، اتقوا الظلم، إنه ظلمات. يوم القيامة راجعوا أنفسكم، فقد تأتيك بلية وأنت في بيتك آمن مطمئن بسبب دعوة غفلت عنها من مظلوم ظلمته ولو من 10 سنين. تأتيك البلية في قعر دارك، تأتيك البلية في طريقك، في سيارتك. فمن أذنب فليستغفر، ومن ظلم العباد فليؤدي لهم المظالم. ولا تغفلوا أبدا عن دعاء الله ورجاء الله أن يكشف الضر عن البلاد، وأن يكشف الضر عن العباد، وأن يجمع بين كلمة المسلمين على كتابه وسنة رسوله، ويصوب سهامهم إلى أعدائه من أهل الكفر ومن أهل الباطل. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اجمع بين قلوب المؤمنين على كتابك وسنة رسولك. اللهم سلم مصر وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع بين قلوب أهلها على كتابك الكريم وعلى سنة نبيك الأمين. اللهم اجعلنا ألفة في ألسنتنا وفي فروجنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا يا رب العالمين. هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى عليين في الفردوس مع من أنعمت عليهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل يا ربنا ولايتنا في من خافك واتقاك، اجعل يا ربنا ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، ولا تسلط يا ربنا علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، أنت نعم المولى وأنت نعم النصير يا رب العالمين. إخواني لا تنسوا حق رسولكم عليكم، فمن حقي عليكم أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما، ألا وأقم الصلاة.